لا ترفع صوتك جدا ولا تخفض صوتك جدا، يبقى همس، اسمع الناس بس بايه؟ باسلوب في نوع من الرقه والخشوع، رفع الصوت وشوش على المصلي. الخطيب اللي على المنبر دائما من اول الخطبه الى اخرها صوت بطبقه واحده ومرتفع على الدوام بسبب اذى للناس. والله العظيم يا اخوان لا اخفيكم ان في بعض الناس بديت اتصل عليها في قضيه مشكله زوجيه في التليفون، ولما احكيها لي انا بقول لنفسي القضيه دي محتاجه ان انا اتحاور معاه نصف ساعه، تلت ساعه، 25. في بعض الاوقات من علو صوته جدا بحاول ابعد التليفون عن وداني واقربه تاني وابعده تاني واقربه تاني، قد تسخط مني بعض الكلمات وبعض المحاور اللي عاوز يقولها وبعض الجمل اللي عاوز يوصلها لي وبعض المعاني اللي عاوز يفهمها لي، ولكن بشده الصوت المرتفع جدا اقول له اخي الحبيب ربنا يرضى عنك، طب انا سامح حضرتك، طيب اخفض صوتك قليلا ان اذنت لي. الامر لو صعب جدا اقول له طب حضرتك عندك فيسبوك؟ يقول لي نعم عندي فيسبوك. طب حاول تدخل على الصفحه الرسميه عنده وتبعت لي المشكله وان شاء الله تعالى انا سارد عليك. انا بحاول اخرج بعيد عن الصوت العالي لانه فعلا مزعج ومؤذي. فلذلك بقول لحضرتك من التمرينات اللي تعلمك فعلا ازاي تخفض صوتك وتكلم مع الناس باسلوب رقيق، حاول لما تيجي تقرا القران تتذكر هذه الايه، ورتل القران ترتيلا، تقرا القران باحكام التجويد، ومع ذلك ايضا تقرا القران بصوت لا هو مزعج يزعج الناس ولا صوت منخفض جدا جدا الناس اللي سامعه منك حاجه. كذلك لما تيجي تسمع القران، الشباب اللي بيسمعوا الموسيقى والاغاني او اللي مشغلين التكاتك في الشارع الصوت عالي جدا جدا جدا ومؤذي للناس، انا عاوز اقوله يا اخي الحبيب يلي بتسمع القران حاول تسمع بصوت منخفض صوت هادئ، ده يعلمك على هدوء، ده بفضل الله تعالى سيؤدي الى هدوء الاعصاب ويعلمك ازاي تتكلم مع الاخرين بصوت منخفض. انا عاوزك تكافئ نفسك، افترض عدى يوم وزوجتك قالت لك ما شاء الله عليك ده انت تحسنت للافضل، او انت بتقول لزوجتك ده انت تحسنت للافضل، حاول تكافئ نفسك باي مكافاه. كذلك اهمس مع زوجتك، انت قاعد في الشقه مع الزوجه مش بعيده عنك، مش هتركب توك توك لما تروح لها يعني، حاول ان الله يرضى عنك وبارك في عمرك وانت بتتقرب من زوجتك تكلم معها همس، هي قاعده جنبك ملاصقه تكلم بصوت منخفض، وانت يا بنتي وانت بتدهي على اولادك خلي صوتك منخفض، يا اختي صوتك منخفض عشان الاولاد ما يتعودوش على هذا الصوت العالي جدا. عاوز اقول حتى عند قراءتك للكتب ما تقراش بصوت عالي، اقرا بصوت منخفض، انظر بعينك واسمع باذنك وتكلم بلسانك. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يسدد خطاكم وأن يجمعنا بكم دائما وأبدا على خير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.